باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورة النساء الآية 36. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف الآية 110. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكن